شعيب عليه السلام أنه لم تكن له آية إلا النبوة. قال الرسني رحمه الله: وليس هذا القول في تفسيره رموز الكنوز، وليس هذا القول بشيء، لأنه يستلزم إجابة التصديق والانقياد إلى دعوى النبوة من غير بينة أو شاهد بصحة الدعوة، ولأن ذلك يفضي إلى التباس الحق بالباطل، ولأنه يفضي إلى محال، وما يفضي إلى المحال محال. قال أحسن الله إليكم صاحب الرسالة، وهو هذا كلام ايش؟ هذا كلام الرسعني في تفسيره. الرسعني؟ الرسعني نعم. متى فاته؟ قرن السابع. يا اخوي ايش كلام الرسعني ايش؟ قال: وليس قال الفراء ان شعيب لم تكن له آية الا النبوة. قال الرسعني رحمه الله: وليس هذا القول بشيء، لأنه يستلزم إجابة التصديق والانقياد إلى دعوى النبوة من غير بينة أو شاهد بصحة الدعوة، ولأن ذلك يفضي إلى التباس الحق بالباطل، ولأنه يفضي إلى محال، وما يفضي إلى المحال محال. يدل على هذا أيضا الحديث: ما من نبي بعثه الله إلا أتاهم من المعجزات ومن الآيات ما على مثله آمن على مثل البشر، ما من على مثل البشر، وإنما الذي يسيسه وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعة. فهذا الحديث يدل على أن كل نبي أوتي من البينات ما يؤمن على مثل البشر. هذا الحديث رد كافي. ما بعث الله من نبي إلا أتاه الله من الآيات ما على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعة. هذا الحديث كافي فرد، أليس كذلك؟ نعم. وش بعده؟ ثم صاحب الرسالة ذكر، وهو فيصل بن عباد الهذلي، قال: للعلماء في هذه المسألة قولان. القول الأول: إن دلالة النبوة محصورة في المعجزة، وبهذا قالت الأشاعرة وذهب إليه من المفسرين الزجاج والزمخشري والرازي والخازن وأبو حيان والألوسي، وبه قال الرسعني كما تقدم. هذا باطل، ليست معجزات محصورة بالمعجزات. المعجزات يعني الدلالة تدل على نبوة الأنبياء كثيرة لا حصل لها. مقول بأن خاص المعجزات هذا قول البدع، قول الأشاعرة وتبعهم، قول الخازن والرازي، كل هؤلاء ليس عندهم التحقيق، ليس عندهم تحقيق كتحقيق أهل السنة والجماعة. آيات النبوة كثيرة. خديجة رضي الله عنها استدلت على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء؟ قالت كلا في أول النبوة لما جاء، قالت كلا والله لا يخزيك أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. هذه كلها أدلة على نبوة. كلا والله لا يخزيك الله أبدا، قال إنك على الحق. والناس يعرفون الصادق من الكاذب بأدلة كثيرة. الصادق معروف بمدخله ومخرجه وتعامله. أن تتعامل مع بعض الناس تقول فلان صدوق ما يخونني، أو تتعامل مع بعض البقالات وبعض البقالات أو بعض ما تعاملات تقول لأنه لا يعطيني حقي وليس معروف بالصدق والأمانة. هنا سيعرف الصادق من الكاذب بأمور متعددة، مو خاص بالمعجزات. فقول أن الدليل على صدق النبي والمعجزات خاصة، هذا قول الأشاعرة. من المعجزات والآيات بعض الأدلة، والأدلة كثيرة. نعم. المعجزات زيادة في إقامة الحجة على الناس؟ لا، هي من الآيات. نعم، من الآيات والآيات كثيرة. نعم. أيضا أحسن الله إليك، لما صعد النبي الجبل نعم. على قريش، لو أنا أثبت يعني لما صعد الجبل وقال إني نذير لكم بين يدي عذاب، كنت مصدقي في البداية. قالوا ما جربنا عليك صدقا، ما جربنا عليك كذبا. قال: وخبرتكم أن خيلا تغير عليكم أتصدقون؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. هذا صنع أحسن الله، وذلك يسمونه الصادق، يسمون الصادق الأمين قبل النبوة. نعم أحسن الله. ثم قال: وممن صرح بذلك من أئمة الأشاعرة الباقلاني، حيث قال: يجب أن يعلم أن صدق مدعي النبوة لم يثبت بمجرد دعواه، وإنما يثبت بالمعجزات. وقال الجويني: الباقلاني من أمثل الأشاعرة، من أقربهم وأحسنهم. نعم نعم أحسن الله. وقال الجويني: فصل. لا دليل على صدق النبي غير المعجزة، فإن قيل هل في المقدور نصب دليل على صدق النبوة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم غير المعجزة؟ قلنا ذلك غير ممكن. هذا كلام الشاعر، الشاعر من أهل البدع معروف كما هو. نعم. ومأخذهم، انتهى كلامه، ومأخذهم في ذلك أن الله تعالى متصف بوحدانية الأفعال، فليس ثم من له فعل من الأفعال سواه تعالى، إذ كل ما سواه عاجز لا تأثير له في شيء من الأشياء، فلا تأثير للنار في الإحراق، ولا للطعام في الشبع، ولا للماء في الري. وهذا باطل. النار لها تأثير في الإحراق، لأن هؤلاء يكرر الأسباب، البيان كل أسباب، يقول ما في أسباب، يقول النار ما تحرق، لكن إذا شعلت النار جاء الإحراق، ولا النار ما والماء لا يروي، لكن لا يشرب، إذا شربت الماء جاء الري، يعني ولكن ما يشبع، لكن إذا أكلت جاء الشبع. وش مقصودهم من هذا؟ مقصودهم إنكار الأسباب. طيب ليش أجل جاء المشبع؟ قالوا باب الدلالة الاقتران، بس اقترن الشبع بالأكل، اقترن الماء بالري، اقترت النار ولا ما لست النار محرقة، وليس الطعام يشبع ولا الماء يروي. هذا باطل، بل هذه أسباب جعلها الله أسبابا، جعل الله النار سببا في الإحراق، فيها لها تأثير بجعل الله لها مؤثرة، والماء يروي له تأثير بجعل الله له مرويا، والأكل يشبع بجعل الله له مشبع. فالشاعر هؤلاء ينكروا الأسباب، يقول ما فيها، يقول النار ما تحرق والماء لا يروي والأكل لا يشبع، وإذا كسرت الشيء الكسر لا يسبب الكسر، كل هذه يقولون ما لها تأثير، لأنهم كل الأسباب ما في عندهم أسباب، بزعم منهم أنه إذا كان في أسباب أنه كان مؤثر، أن هناك مؤثر غير الله، كلهم باطل، الله تعالى جعل لها تأثيرا، وإذا أراد الله نزع الخاصية التي لها نزعها، كما نزع الإحراق من النار التي أشعلت على إبراهيم عليه السلام، نزع الله منها الإحراق وقال لها كوني بردا وسلاما، وكذلك السكين التي أجريت على حلق إسماعيل نزع الله وفده بذبح عظيم. هذا الله على كل شيء قدير، لكنه سبحانه ربط الأسباب بالمسببات، ربط الإحراق بالنار بالإحراق، والأكل بالشبع، والشرب والماء بالري، وهكذا. نعم. المقصود هذا التقرير للشاعر، ما ولذلك ما ينبغي أن يقرأ مثل هذا الكلام إلا طالب العلم اللي عنده بصيرة، لأنه يضل. نعم كمل. أحسن الله إليك. ولا للطعام في الشبع، ولا للماء في الري، ولا في إنبات الزرع، ولا للكواكب في إنضاج الفواكه وغيرها، ولا للأفلاك في شيء من الأشياء، ولا للسكير في القطع، ولا لشيء في دفع حر أو برد أو جلبهما وغير ذلك، ولا بالطبع ولا بالعلة ولا بقوة، ولا العلل والأسباب والغرائز والطبع كلها يكرونها، يزعمون أنها لو كان لها تأثير لكانت مؤثرة مع الله. نعم. ولا بقوة أودعها الله فيها، بل التأثير في ذلك كله لله تعالى وحده بمحض اختياره عند وجود هذه الأشياء، فأنكروا بذلك السببية والسنن الكونية، وجعلوا إثباتها منافيا للاستدلال بالمعجزات على النبوة، ومنافيا أيضا لتوحيد الله تعالى وعموم قدرته. القول الثاني إن الدليل على نبوة الأنبياء غير محصور في المعجزات، وهو قول أهل السنة والجماعة، وذهب إليه من مفسرين القاسمي، واستدلوا على ذلك بما يلي ما جاء القاسمي كذلك، والحافظ ابن كثير وابن جرير كلاهم من أهل السنة. نعم. أحسن الله إليك. واستدلوا على ذلك بما يلي ما جاء في قصة هرقل مع أبي سفيان رضي الله عنه عندما سأله عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، ومما جاء فيها سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول، فذكرت ألا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله، وسألتك هل كان من آبائه ملك، فذكرت ألا، قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب؟ من ملك هو من ملك يصح. نعم وسألتك. نعم أحسن الله إليك. عشر ما يقرب من 10 أسئلة كلها سألها استدل بها على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وليست فيها كلها معجزة، ما فيها معجزات، دل على بطلان قول الأشاعرة خاصة. نعم أحسن الله إليك. صدقه وقال أنه صادق، ولو كنت أستطيع أن أجل إليه لغسلت لا أتوت إليه وغسلت عن يديه، غسلت عن قدميه. وقال إن كنت ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وأراد أن يسلم، جمع كبراءه وقال لهم إن كذا إنكم تعلمون أن هذا الرجل صادق والنبي. فلما لم يقبلوا حاصوا حصة الحمر وذهبوا إلى الأسوأ، وكان قد احتاط لنفسه، أغلق الأبواب وأخذ المفاتيح واطلع عليه من فوق وقال لهم بيختبر إنكم تعلمون أنه صادق، هل نتبعه وتعلمون في خير الدنيا إلى آخره. فلم يقبلوا وحاصوا حصة الحمر ورجعوا إلى الأبواب يريدونها ينقلبون عليه، فوجدوا الأبواب قد أغلقت، قال ردوهم علي. فلما اجتمعوا قال إنما قلت هذا الكلام ليختبر تمسككم بدينكم وأقواله، فسجدوا له. فقال النبي ظن الخبيث بملكه، يعني بخل شح بملكه، قدم الدنيا على الآخرة. نسأل الله السلامة والعافية. وليعلم أنه يعني أنه صادق. قريش يعلمون أن رسوله هو الصادق، قال الله فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فالمقصود أن الصدق يعرف بأدلة كثيرة ليست خاصة بالمعجزات. نعم. ثم لأنه ذكر نعم. أطال في ذكر أثر هرقل، ثم قال في آخره، في آخر ما قال الدليل الثاني، لا قال في آخر أسئلة هرقل فقال نعم. قال وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم إلى آخره. نعم قال في آخره. نعم وسألتك بما يأمركم، فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لم أكن أظن أنه من العرب يعني. نعم. فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. إلى هنا ذكر الله. نعم. ثم قال الدليل الثاني الذي يستدل به أهل السنة والجماعة دلالة البشارات السابقة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر والله أعلم أن هذا القول هو الراجح للأدلة الواضحة الصريحة ولكون أهل السنة والجماعة عليه. يقول ابن أبي العز الحنفي مقررا هذا الأصل عند أهل السنة، ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح، لكن الدليل غير محصور في المعجزات، فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين. لكن الدليل غير محصور. نعم أحسن الله إليك. لكن الدليل غير محصور في المعجزات. نعم. فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين، بل قرائن أحوالهما تعرب عنهما وتعرف بهما. والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة، فكيف بدعوى النبوة؟ إلى أن قال ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم علمنا يقينا أنهم كانوا صادقين على الحق ومن وجوه متعددة. إيش؟ إذا علمنا ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم علمنا يقينا أنهم كانوا صادقين على الحق ومن وجوه متعددة. منها أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أولئك وبقاء العاقبة لهم، ومنها ما أحدثه الله لهم من نصرهم وإهلاك. منها أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم. نعم. وخذلان أولئك وبقاء العاقبة لهم. نعم. ومنها ما أحدثه الله من نصرهم وإهلاك عدوهم إذا عرف الوجه، إذا عرف الوجه الذي حصل فيه، أو إذا عرف الوجه الذي حصل فيه كغرق فرعون وغرق قوم نوح وبقية أحوالهم عرف صدق الرسل. ومنها أن من عرف ما جاء به الرسل، ما جاء به الرسل من الشرائع وتفاصيل أحوالها، تبين له أنهم أعلم الخلق، وأنه لا يحصل مثل ذلك من كذاب جاهل، وأن فيما وأنه لا يحصل مثل ذلك من كذاب جاهل. من كذاب جاهل. نعم. وأن فيما جاءوا به من الرحمة والمصلحة والهدى والخير ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما يضرهم، ما يبين أنه لا يصدر إلا عن راحم بر يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق. انتهى كلامه. ثم قال: وبمثل ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرحه للعقيدة الأصفهانية. ثم قال: وأما ما ذهبت إليه الأشاعرة، وذكره كلام الشيخ ما نقله. نعم. ثم قال: وبمثل ذلك نعم قال: وأما ما ذهبت إليه الأشاعرة من أن قدرة العبد وغيرها من الأسباب التي خلق الله تعالى بها المخلوقات ليست أسبابا، أو أن وجودها كعدمها، وليس هناك إلا مجرد اقتران عادي كاقتران الدليل بالمدلول، فقد جحد ما في خلق الله وشرعه من الأسباب والحكم والعلل. نعم. هذا مذهب، ينكرون الأسباب والعلل والطبائع والغرائز، لأن لا يكون لك تأثير إلا لله بزعمهم. نعم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: والناس في الأسباب والقوى والطبائع ثلاثة أقسام، منهم من بالغ في نفيها وإنكارها فأضحك العقلاء على عقله وزعم أنه بذلك ينصر الشرع فجنى على العقل والشرع. وهذا مذهب الجبرية، وهم قسمان عن غلاة الجهمية ومتوسطون كالأشاعرة. الأشاعرة يقولون الأسباب مجرد اقتران، يقترن هذا بهذا اقتران عادي، والجهمية ينكروا حتى الاقتران. نعم. أحسن الله. فأضحك العقلاء على عقله وزعم أنه بذلك ينصر الشرع فجنى على العقل والشرع وسلط خصمه عليه. إيه. ومنهم من يغلو في الأسباب ويقول الأسباب المؤثرة كالمعتزلة، ومن أهل السنة جماعة توسطوا، قال الأسباب أسباب مؤثرة بجعل الله لها مؤثرة لا بذاتها، ولو شاء لنزعها، نزع ما فيها من القوى، كما سبق في منار إبراهيم التي جعلت له سلبها الله الخاصية، والسكين الذي وجلت على حلق إسماعيل أيضا أزغ الله خاصيته القاطع، وهكذا. نعم. أحسن الله. ومنهم من ربط العالم العلوي والسفلي بها بدون ارتباط بمشيئة فاعل مختار مدبر لها يصرفها كيف أراد أو يصرفها كيف أراد، وهذان طرفان جائران عن الصواب. ومنهم مؤثرة بذاته، يعني جعلها هي المؤثرة، جعلها هي الإله. نعم. ومنهم من أثبتها خلقا وأمرا قدرا وشرعا، وأنزلها بالمحل الذي أنزلها الله به من كونها تحت تدبيره ومشيئته ومحل جريان حكمه عليها، فيقوي سبحانه بعضها ببعض ويبطل إن شاء بعضها ببعض ويسلب إن شاء بعضها. نعم. أحسن الله إليك. بعضها ببعض ويسلب بعضها قوته وسببه ليعلم خلقه أنه الفعال لما يريد، وأن التعلق بالأسباب دونه كالتعلق ببيت العنكبوت مع كونه سببا. هذا في مدارج السالك. السنة والجماعة يقول أفعال العباد هي من الله خلقا وإيجادا وتقديرا، ومن العباد فعلا وتسببا مباشرة، فالعباد باشروها وفعلوها مختارين، والله تعالى خلقهم وخلق قدرتهم وخلق الأسباب ثم أعطاهم الاختيار يفعلون بأفعالهم. نعم. فالأفعال تنسب إليهم. ثم أما الجبرية يقول لا، الأسباب ما في أسباب، والله هو المصلي وهو الصائم، تعالى عما يقولون. نعم. ثم ذكر أحسن الله إليك خلاف المفسرين، هل شعيب كانت له معجزة أو لا على قولين. قال وأما عن كون شعيب عليه السلام كانت له معجزة أم لا فالخلاف فيها بين المفسرين على قولين. القول الأول ذهب الجمهور إلى أن شعيبا عليه السلام كانت له معجزة وإن لم تذكر في القرآن، وهذا القول هو اختيار الإمام الرسعني كما سبق في تعقبه، ويستدل لقولهم بما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما قلنا الحديث السابق، ما بعث الله من نبي إلا أتاه من البينة من الآيات ما على مثله ما على مثلها من البشر، وإنما الذي كان الذي يؤتيه وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثر متابعة. فهذا هي دليل على كل نبي أوتي من الآيات له آيات. واضح الحديث؟ نعم. أحسن الله عليك. لقولهم بما في صحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. نعم. القول الثاني إن شعيبا عليه السلام لم تكن له معجزة وإليه ذهب الفراء، وحجة هؤلاء أن الله عز وجل ذهب الفراء ما ذكر أحد معه، ما ذكر كلام باطل، كل ما سوى ما يذكر إلا الفراء، ما ذكر أحد معه. نعم أحسن الله. نعم يؤخذ بقول الفراء وتترك النصوص. نعم أحسن الله. نعم وحجة هؤلاء أن الله عز وجل لم يذكرها في القرآن، والذي يظهر والله أعلم أن القول الأول هو الصواب للحديث الصحيح الصريح ولقول الجمهور، ولأن عدم ذكر معجزة شعيب عليه السلام في القرآن لا يدل على أن الله عز وجل لم يعطه شيئا من الآيات، على أن ترجيح هذا القول ليس بناء على ما ذهبت إليه الأشاعرة من أن دلالة النبوة محصورة في المعجزة، فهذا قول مرجوح كما سبق، ولكن ترجيحه بناء على صحة الخبر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، والله أعلم. نعم. قوم هود قالوا لهود ما جئتنا ببينة، والبينة ذكرها الله أنه تحداهم وهو فرد وهم أمة قوية قاهرة، تحداهم أن نكيدوه وأن نعجله بالعقوبة، فما استطاعوا، وقف أمامهم أمام هذه القبيلة الشديدة البأس القوية المعروفة بالقوة والجبروت وشدة المعاداة له، وقف أمامهم وقال كيدوني ولا تعاجل ولا تنظرون، كيدوني جميعا، إني توكلت على الله فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون لا تؤمنون، فما استطاعوا أن يمسه بسوء، وهم يعادون شد المعاداة ويكذبونه. هذه من آيات الله، أيضا من آيات نوح أحسن. نعم من آيات نوح أيضا لأنه تحدى قومه أيضا، وكذلك أيضا كذلك. نعم انتهى. نعم سم. قال الله تعالى وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. قال البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا وتركتم دينكم إنكم إذا لخاسرون مغبونون، وقال عطاء جاهدون، وقال الضحاك عجزة جاهدون. نعم. فأخذتهم الرجفة، قال الكلبي الزلزلة، وقال ابن عباس وغيره فتح الله عليهم بابا من جهنم فأرسل عليهم حرا شديدا فأخذ بأنفاسهم ولم ينفعهم ظل ولا ماء. صلى الله عليه وسلم. فكانوا يدخلون الأسراب ليتبردوا فيها، فإذا دخلوها وجدوها أشد حرا من الظاهر، فخرجوا هربا إلى البرية، فبعث الله سحابة فيها ريح طيبة فأظلتهم وهي الظلة، فوجدوا لها بردا ونسيما، فنادى بعضهم بعضا حتى اجتمعوا تحت السحابة رجالهم ونساؤهم وصبيانهم، ألهبها الله عليهم نارا ورجفت بهم الأرض فاحترقوا كما يحترق الجراد المقلي وصاروا رمادا. صلى الله السلام عليكم. وروي أن الله تعالى حبس عنهم الريح 7 أيام ثم سلط عليهم الحر. قال يزيد الجريري سلط الله عليهم الحر 7 أيام ثم رفع لهم جبل من بعيد فأتاه رجل فإذا تحته أنهار وعيون فاجتمعوا تحته كلهم فوقع ذلك الجبل عليهم فذلك قوله عذاب يوم الظلة. قال قتادة بعث الله شعيبا إلى أصحاب الظاهر من الله أن السحابة اللي ظلتهم ثم أمطرت عليهم نارا نسأل الله السلامة والعافية وليس بظاهر أنه جبل الرجف بهم نعم حسن الله عليكم. قال قتادة بعث الله شعيبا إلى أصحاب الأيكة وأهل مدين أما أصحاب الأيكة فأهلكوا بالظلة وأما أصحاب مدين فأخذتهم الصيحة صاح بهم جبريل عليه السلام صيحة فهلكوا جميعا. قال من؟ قتادة. قال قتادة. قال قتادة بعث الله شعيبا إلى أصحاب الأيكة وأهل مدين أما أصحاب الأيكة فأهلكوا بالظلة وأما أصحاب مدين فأخذتهم الصيحة صاح بهم جبريل عليه السلام صيحة فهلكوا جميعا. قال أبو عبد الله البجلي كان أبو جاد وهوز وحطي وكلم وسعفص وقرشت ملوك مدين. هذه حروف الأبجدية. نعم. على على قال إيش قال من؟ قال أبو عبد الله البجلي. كانوا من قرشت تخلون ضضة هذه حروف الأبجدية نعم. كان سميت بأسماء أو سموا بأسمائها نعم. قال كان إيش؟ كان أبو جاد وهوز وحطي وكلم وسعفص وقرشت أسماء ملوك مدين وكان ملكهم في زمن شعيب عليه السلام يوم الظلة كلم فلما هلك قالت ابنته تبكيه وكان ملكهم في زمن شعيب عليه السلام يوم الظلة كلم فلما هلك قالت ابنته تبكيه كلم قد هد ركني هلكه وسط المحلة سيد القوم أتاه الحتف نارا تحت ظلة جعلت نارا عليهم دارهم كالمضمحلة. صلى الله العافية. في الحاشية أخرجه الطبري وقال ابن عطية هذه حكاية مظنون بها والله أعلم. قوله تعالى الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها أي لم يقيموا ولم ينزلوا فيها من قولهم غنيت بالمكان إذا قمت به والمغاني المنازل واحدها مغنى وقيل كأن لم تنعموا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين لا المؤمنين كما زعموا فتولى أعرض عنهم شعيب شاخصا من بين أظهرهم حين أتاهم العذاب وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى أحزن على قوم كافرين والأسى الحزن والأسى الصبر الصبر والأسى نعم. الحزن تعالى السنة وتقع الصبر نعم لكن يعني المقصود هنا أنه الحزن نعم أحسن الله عليكم. قوله تعالى وما أرسلنا في قرية قبل هذا شوف الكلام القرطبي وغيره والحافظ وغيرهما في إرسال شعيب إلى مدين وإلى أصحاب الأيكة والقول بأن هؤلاء هلكوا بالصيحة وهؤلاء هلكوا بالنار وكذا القرطبي شوف كلام المفسرين في هذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عن شدة كفر قوم شعيب وتمردهم وعتوهم وما هم فيه من الضلال وما جبلت عليه قلوبهم من المخالفة للحق ولهذا أقسموا وقالوا لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فلهذا عقب ذلك بقوله فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين أخبر تعالى هاهنا أنهم أخذتهم الرجفة كما أرجفوا شعيبا وأصحابه وتوعدوهم بالجلاء كما أرجفوا شعيبا وأصحابه يكون جزام جس العمل لما أرجفوا بالمؤمنين عوقبوا بالرجفة نعم فجزام جس العمل نعم وتوعدوهم بالجلاء كما أخبر عنهم في سورة هود فقال: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. والمناسبة في ذلك والله أعلم أنهم لما تهكموا بنبي الله شعيب في قولهم: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد، فجاءت الصيحة فأسكتتهم. وقال تعالى إخبارا عنهم في سورة الشعراء: فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. وما ذاك إلا لأنهم قالوا له في سياق القصة: فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، فأخبر أنه أصابهم عذاب يوم الظلة، وقد اجتمع عليهم ذلك كله. أصابهم عذاب يوم الظلة، وهي سحابة أظلتهم فيها شرر من نار ولهب ووهج عظيم. ثم جاءتهم صيحة من السماء ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهم، فزهقت الأرواح وفاضت النفوس وخمدت الأجساد، فأصبحوا في دارهم جاثمين. يعني كأنهم ما ذكرناهم قسم أنهم مدين وأصحاب الأيكة، قال كلهم نفسه أصابتهم ظلة من فوق والصيحة من تحت، ما ذكرناهم أنه أرسل هؤلاء وهؤلاء من قال خلاف، يعني خلاف من قال إنهم أرسلوا إلى أهل مدين وأهلكوا بالظلة، أصحاب الظلة بالنار، وأصحاب الأيكة أهلكوا بالصيحة. طيب غير القرطبي أو ابن جرير مثلا ذكر في بس أمة واحدة كأنهم ما ذكر أنهم أمتان. قال يستثم العذاب الظلة من فوقهم والصيحة من تحتهم. نعم. في كلام الشيخ الإسلام رحمه الله في قال هذا في جامع الرسائل، قال رحمه الله: أما بعد، فقد ذكر الله سبحانه وتعالى قصة شعيب النبي صلى الله عليه وسلم في غير موضع من كتابه وإرساله إلى أهل مدين، وقال في موضع آخر: كذب أصحاب الأيكة المرسلين، فأكثر الناس يقولون إنهم أهل مدين، ومن الناس من يجعلها قصتين. وذكر في قصة موسى أنه لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ الآية إلى آخر القصة. فموسى عليه السلام قضى أكمل الأجلين، ولم يذكر عن هذا الشيخ أنه كان شعيبا، ولا أنه كان نبيا، ولا عند أهل الكتابين أنه كان نبيا. فموسى عليه السلام قضى أكمل الأجلين، ولم يذكر عن هذا الشيخ أنه كان شعيبا، ولا أنه كان نبيا، ولا عند أهل الكتابين أنه كان نبيا، ولا نقل عن أحد من الصحابة أن هذا الشيخ الذي صاهر موسى كان شعيبا النبي. نعم، هذا يقول بعض الناس بغير دليل، ليس هو شعيب النبي. نعم. لا عن ابن عباس ولا غيره، بل المنقول عن الصحابة أنه لم يكن هو شعيب. ثم ذكر الاختلاف في اسمه، ثم قال: فهذه كتب التفسير التي تروى بالأسانيد المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، لم يذكر فيها عن أحد أنه شعيب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نقلوا بالأسانيد الثابتة عن الحسن البصري أنه قال: يقولون إنه شعيب وليس بشعيب، ولكنه سيد الماء يومئذ. ولكنه سيد الماء. نعم. فالحسن يذكر أنه شعيب عمن لا يعرف، ويرد عليهم ذلك ويقول ليس هو شعيب. وإن كان الثعلبي قد ذكر أنه شعيب فلا يلتفت إلى قوله، فإنه ينقل الغث والسمين، فمن جزم بأنه شعيب النبي فقد قال ما ليس له به علم، وما لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن الصحابة، ولا عن من يحتج بقوله من علماء المسلمين، وخالف. فمن قال أنه نبي، فمن جزم بأنه شعيب النبي فقد قال ما ليس له به، وخالف في ذلك ما ثبت عن ابن عباس والحسن البصري، مع مخالفته أيضا لأهل الكتابين، فإنهم متفقون على أنه ليس هو شعيب النبي، فإنما في التوراة التي عند اليهود والإنجيل الذي عند النصارى أن اسمه يثرون، وليس لشعيب النبي عندهم ذكر في التوراة. وقد ذكر غير واحد من العلماء أن شعيبا كان عربيا، بل قد روي عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو حاتم وغيره أن شعيبا كان عربيا، وكذلك هود وصالح، وموسى كان عبرانيا فلم يكن يعرف لسانه. ثم قال: وإنما شبهة من ظن بل قد روي عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو حاتم وغيره أن شعيبا كان عربيا، وكذلك هود وصالح، وموسى كان عبرانيا. إيش قبل بعد قبل أفصل. وقد ذكر غير واحد من العلماء أن شعيبا كان عربيا. نعم. بل قد روي عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو حاتم وغيره أن شعيبا كان عربيا، وكذلك هود وصالح، وموسى كان عبرانيا فلم يكن يعرف لسانه. وظاهر القرآن يدل على مخاطبة موسى للمرأتين وأبيهما. موسى كان عبرانيا فلم يعرف لسانه يعني صاحبه. نعم. وظاهر موسى يعني ما عرف لسان هذا الرجل الذي زوجه. لا، كان يقصد شعيب النبي أحسن الله. أنا وقال بعدها: وظاهر القرآن يدل على مخاطبة موسى للمرأتين وأبيهما بغير ترجمان. طيب، كيف هو لم يعرف لسان النبي شعيب قبل العبرة؟ وموسى كان عبرانيا فلم يكن يعرف لسانه. لسان من؟ شعيب. يرجح ان هذا ليس بالشعيب. فلم يعرف لسانه هذا الرجل الذي يخاطبه ليس بالشعيب. فلم يكن يعرف لسانه. قال في الاصل بلسانه. الضمير يعود الى ايش؟ نعم. يعود الى شعيب النبي. شعيب النبي ما هو في زمن حتى يعرف. ايوه، هو يقول انه على دليل أنه تفاهم مع الرجل ومع ابنته. نعم، تفاهم مع الرجل. قال: وظاهر القرآن يعني هو تفاهم مع الرجل ومرأتين ويعرف لسانه. أما شعيب النبي فلا يعرف لسانه، لأن شعيب عربي وموسى عبراني. وموسى كان عبرانيا فلم يكن يعرف لسانه. وظاهر القرآن يدل على مخاطبة موسى للمرأتين وأبيهما بغير ترجمان. وأنه يعرف لسانهما. نعم. وإنما شبهة من ظن ذلك أنه وجد في القرآن قصة شعيب وإرساله إلى أهل مدين، ووجد في القرآن مجيء موسى إلى مدين ومصاهرته لهذا، فظن أنه هو. هذا الشبهة إيش؟ وإنما شبهة من ظن ذلك أنه وجد في القرآن قصة شعيب وإرساله إلى أهل مدين، ووجد في القرآن مجيء موسى إلى مدين ومصاهرته لهذا، فظن أنه هو. نعم، وبينهما بين مجيء شعيب ومجيء موسى دهر، فهذا أيضا يحتاج إليه، لأن شعيب متقدم وموسى متأخر، ولهذا قال الحافظ الكثير قوله: ما هم من الظالم بعيد، ليس بعيد مكانا وزمانا، فيكون بينهم مسافة من الزمن بين موسى وشعيب. وهذه ما ذكرها الشيخ أو غيره. نعم، أحسن الله إليكم. والقرآن يدل أن الله أهلك قوم شعيب بالظلة، فحينئذ لم يبق في مدين من قوم شعيب أحد، وشعيب لا يقيم بقرية ليس بها أحد. وقد ذكروا أن الأنبياء كانوا إذا هلكت أممهم ذهبوا إلى مكة فأقاموا بها إلى الموت. وقد ذكروا أن الأنبياء كانوا إذا هلكت أممهم ذهبوا إلى مكة فأقاموا بها إلى الموت، كما ذكر أن قبر شعيب بمكة وقبر هود بمكة، وكذلك غيرهما. وموسى لما جاء إلى مدين. صحيح، ما في قبر. نعم، موسى بمكة يقول كما ذكر أن قبر شعيب بمكة وقبر هود بمكة وكذلك غيرهما. البعض منهم موجود في الحجر وكذا، لكن كان القول باطل. نعم. وموسى لما جاء إلى مدين كانت معمورة بهذا الشيخ الذي صاهره. وموسى لما جاء إلى مدين كانت معمورة بهذا الشيخ الذي صاهره، ولم يكن هؤلاء قوم شعيب المذكورين في القرآن، بل ومن قال إنه كان ابن أخي شعيب أو ابن عمه لم ينقل ذلك عن ثبت، والنقل الثابت عن ابن عباس لا يعارض بمثل قول هؤلاء. يعني وجد قالها عامرة آمن بهذا الرجل، آمن في شعيب، شعيب النبي. وموسى لما يشعد، ولا موسى، موسى لما قدم، وموسى لما جاء إلى مدين كانت معمورة بهذا الشيخ الذي صاهره، ولم يكن هؤلاء قوم شعيب المذكورين في القرآن. ثم قال أحسن الله إليكم: وأما شياع كون حمى موسى شعيبا، وأما شياع كون حمى موسى شعيبا النبي عند كثير من الناس الذين لا خبرة لهم بحقائق العلم ودلائله وطرقه السمعية والعقلية، فهذا مما لا يغتر به عاقل، فإن غاية مثل ذلك أن يكون منقولا عن بعض المنتسبين إلى العلم وقد خالفه غيره من أهل العلم. وأما يعني شاع، وأما ما شاع يعني. نعم. وأما ما شاع، وأما شياع كون حمى موسى شعيبا النبي عند كثير من الناس. كيف حمى موسى شعيبا؟ يعني حمو وأما شياع سهره. وأما شياع كون حمى موسى شعيبا النبي عند كثير من الناس الذين لا خبرة لهم بحقائق العلم ودلائله وطرقه السمعية والعقلية، فهذا مما لا يغتر به عاقل، لا يغتر به عاقل، فإن غاية مثل ذلك أن يكون منقولا عن بعض المنتسبين إلى العلم وقد خالفه غيره من أهل العلم، وقول العالم الذي يخالفه نظيره ليس حجة، بل يجب رد ما تنازع فيه إلى الأدلة. انتهى المقصود. أحسن الله عليكم. طيب، من جرير ما تكلم قرطبي ما قرأ كلام كثير في الجمع بين آية هود وهذه الآية وآية الشعراء العذاب الصيحة والظلة. نعم. أنا ما انتبهت لأنه في جمع له في الحال، قال أنه ظل من فوقهم والصيحة من تحتهم. ذكر في سورة الشعراء أحسن عليكم. نعم. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في سورة الشعراء. نعم. قال: هؤلاء يعني أصحاب الأيكة هم أهل مدين على الصحيح، وكان نبي الله شعيب من أنفسهم. إيش عاد؟ في قوله تعالى: كذب أصحاب الأيكة المرسلين، قال لهم شعيب ألا تتقون. قال: هؤلاء يعني أصحاب الأيكة هم أهل مدين على الصحيح، وكان نبي الله شعيب من أنفسهم، وإنما لم يقل هاهنا أخوهم شعيب لأنهم نسبوا إلى عبادة الأيكة، وهي شجرة، وقيل شجر ملتف كالغيظة كانوا يعبدونها، فلهذا لما قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين لم يقل إذ قال لهم أخوهم شعيب، وإنما قال إذ قال لهم شعيب، فقطع نسب الأخوة بينهم للمعنى الذي نسبوا إليه، وإن كان أخاهم نسبا. ومن الناس من لم يفطن لهذه النكتة فظن أن أصحاب الأيكة غير أهل مدين، فزعم أن شعيبا عليه السلام بعثه الله إلى أمتين، ومنهم من قال ثلاث أمم. وقد روى إسحاق بن بشر الكاهلي وهو ضعيف قال: حدثني ابن السدي عن أبيه وزكريا بن عمر عن خصيف عن عكرمة قال: ما بعث الله نبيا مرتين إلا شعيبا، مرة إلى مدين فأخذهم الله بالصيحة، ومرة إلى أصحاب الأيكة فأخذهم الله تعالى بعذاب يوم الظلة. وروى أبو القاسم البغوي عن هدبة عن همام عن قتادة في قوله تعالى: وأصحاب الرس قوم شعيب. وقوله أصحاب الأيكة قوم شعيب وقاله إسحاق بن بشر.